حصريا على موقع دي جي دايرة وهتلف على الكل، حبة حلو وحبة مر، والحلو مش داير والمر بيمر. نصيحة من الدمياطي، خلوها سن ومشوها بالتراضي. افيجو دخلاوي سعد الدمياطي بيقولك ابعتها له من جيت العنب. افيجو على ارض الشر والاجرام، عفيانجي كاسر النظام، بحارب اخصام بيت حرام وبتعامل مع ناس جدار. حسبت من كل الجوانب، لقيت القرايب عقارب والاغرب عاملين لي اجانب. مدكش في الدنيا مره، بس معايا الكلام خلصان، اللي بيجي معايا خسران. اسألوا كل اخصام زمان، هتلاقوني سايب توقيع بدخل كل الجولات مجمع. عمري ما اكلت لنفسي عرق، الناس بتخاف تجيلي بسك، بشهاده من اي مدعي. جيت العينة برد الموت، منبع فوت مصنع اسود، عندنا تخضع لو جبروت، تجي سلمي بالحب تعشيت وكسر كل الاعادي. سلاحه على حصان بنادي، هو الجنتل سعد الدمياطي، وزير النزاه سعد الدمياطي. بعمل خير وبرميه في البحر، مش عايز اسمع كلمة شكر. عمر الزمان بطل الحر، يسير الناس ما يسيرش عليا. انا الحاكم بامري نفسي، الحمد لله ما خنش جسمي، ثابت بافعالي وشخصي، واسمي يشرب بشرية. اخوكم من يوم وشقيان، جدع متربي بيت شبعان، شكلي نزيج بمليان، بالي بملك ومخي اشتغل. عملت عجد تجيب عدم، لكن ما مشيتش في الحرام، كرتات جرايم نفس عشان بمضيك سوما معايا كان. كل اللي خايف على الستان يرمي السلاح اللي في ايدان، كفى اخطف جسمي من بيتان وفيش بيه في نص كتان. سلاح سم زي السهل، بيفصل اللحم على عضل، مفيش كلام جاي دم اللي قصد على الفيتان. من دلوقتي مفيش تمييز، الدم غالي سلاح رخيص، ضربة على بدلي وتعجيز، اقل ضربة بطول الكيس. ضغط وساتر هضرب صايب، عالواد والبت والشايب، هعمل مع البشرية واجب، هقطع الكون والجزيرة. اتجمعنا على الجبل، مفيش لومة تشبع جعان، لو سألت شوك بتتكلم، اصلي الصراحة ما تزعلش. العيش والملح جوع وطفح، والغل خط على السول، صحاب اللي العصام السول. اصفى اللي مين كله بيحول، افرق بين مين ولا مين، كله بيلعب على الوينجين. الشمال كارف على اليمين، واليمين عاود على الشمال، اللي يقدر التاني ياكله، حدش متك على عقله. الناس لاجل الفلوس بخاطره، كله بيتصار لاجل المال. اخواتي عندي ابدا مني، ابديهم بروحي ودم، اللي بيزعلوا مزعلني، مفيش حكاية برا عني. من اجلهم عرب الدنيا، اخواتي عندي في حتة تانية، عشنا بجدعنة ورجولية، والسيرة سببنا عمل. الحب حلو بس عذاب، لو ما حبيتش اكون كذاب، بس اعمل النصيب جلاب، لسه مازال البحث جاي، لسه بفكر في اللي فات، لسه على بالي ذكريات، وعادي على الله العواد. انا مش هشكل في الماضي بالي، جيت العنب جيت الدب، جيت التاجر جيت الادب، دايما كسبانة في اي حرب، مربع وحوش المراقبة. اخويا اللي مفيش بديله، ولا هيكون في تاني مثيل، مصطفى فخر ورد جيله، السكرة القدرة والطيبة. سعد الدمياطي رجولة نادرة، اسمه يشرف اي دايرة، سعد الدمياطي برنس الدواء، سيرة ومسيرة مشرفة. اخويا الدمياطي عالي الوشة، عالي الوشة باشا ابني باشا، كان عنده قطفة من كل شاشة، السيد غني عن المعرفة. اخو السندال ده احمد تشك، دار اخواته في صلح وعركة، لو قلت السندال احمد تشك، تخلص معك لو ايمان. عالم الجياع احمل عرس، في جيابه اي فرحة ناقصة، يا رب يرجع فقرة فرصة، كل اخواتك مستنية. الدمياطي قد التحدي، يفوت من الصخر ويعدي، ده حمو ناصر الدمياطي، واقف معاه بند التخطيط، كريم الصاصي جوه الدقيقة، بندعي يرجع كل دقيقة، غياب ما صار دي حقيقة كريم السادو عزمك ديال دلو عزياد عبد العال لو يزعل هيقوم يتزلزل من صغره مشرف اي مجال العسو لازاد عبد العال اسلام كابونجا ده الدبابة تشال مصري وحشي كتابة في جودة تلاوي اول بابا تلاتة سلطر وعلي يابا يوسف الكنس بقى لمبادة ودول سكادة في الصدارة اطارة تدعم له بجنتالة العجمي في اخطر عصابة